سمعت أبوك إيدك ما تنساش من الدين قريشة أبوك الصحر أبوك الصحر لو سمعت أبوك إيه؟ هو بخارة بخارة كيف أسجل إذا تحقوق بخارة كيف؟ هو بخارة وكيف تقاطع جميجة جميجة جميجة جميجة المدرسة إذا نزل لك بخارة بس ما تنساش إن الدين قريشة ثلاثة أنواع طب يلا معي وحليه مكينون وضر الدين لو جالك سؤال بايكون الأول دي كترايب دي بنت قلب جبت مين كلام نفس الدولة دي كترايب دي بنت قلب لو انك طبعا دي كترايب دي كرونيك دي ودينا الألتر خلاص هتالي فجعلتك أدراي بيتك أنت جميعك ليه بقى ويقولك الصبر لا أضمن الساعة 3 معاك وأنا عارف عندي موعد من دلوقتي لك واحد الصبر وبقاعد معاك مستعين ومستمسك ومش عايز مروح وعايز أهرب على الكتب وحكايات ليه هو موجود موضوع وعشان كده أنا ثلاث او اربع سنين بفكر جديا جدا جدا جدا في قصته ومش عارف وكان الحد الوحيد عندي ان اخلي الكتب مجموعه واحده وكان اربع مجموعات زمان قلت يبقى في بعدين وبعدين قلت يا مره واحده ونجحت هذه التجربه السنه اللي فاتت بس تعبت كمية الناس عجبتهم وظهرت قدامهم انا نسيب ان انا راجل متكبر وبايع ورجل من ناس حبايبي قوي وناس كبار قوي وناس في علاقات قوية معاهم وقدرت وما ينفعش تاخدوا بيه انت ما واحد بس تمام قلت حاجة مجموعة واحدة لكن هجيب قرار ده متوارد بقيت هجات من عند ربنا انت قلت مش هيخش الشمس من غير ما حضرت كتير يعني فقلت لو تم كده خلينا مع واحده وتحكي ربنا سبحانه وتعالى ده تريح لي قوي كمان واستذكاري العلاقه اللي بينكم كنا من بعض اني بشوفكم وانا بحبكم واتنسب عندي وقت وكان مع واحده ربنا وفقنا سبحانه وتعالى بص عرفت كان في علم البيت ربنا تعالى 13 من 14 اوائل قلت حاجه يعني يا جماعه بس واعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا هتاخد مركز في الصف الاوائل ان شاء الله ربنا يكون في خلاص ما قال لا احنا المهم ربنا يكرمكم يا رب انا بحبكم دي مصيبه انا بحبكم وانا بقول كده لو حد فيكم ناس كده حاليا اللي عايزك تتصنع فاضيه اللي في فور بري اوفيس بريبريشن مهمين جدا جدا جدا بالانتفاع جدا والاثنين مش هيجتمعوا في عيان في نفس الوقت او البري اوفيس قد يجتمعوا في الكتاب لكن محدش يفتحوا له اثنين في نفس الوقت او في الاوبرت بتاع الانسايمر اوبراكت ريمبر تاني بري اوبرت بتاع الالكتب كورونيك سيرج المفروض ما دام هتقول كلمه الالكتب كورونيك سيرج في كلامك ادي القاعده دي ما دام هتقول كلمه الالكتب كورونيك سيرج في وسط كلامك اختم اجابتك تختمها خالص ما تحطهاش يا احمد يا ادري في وسط الاجابه هتلخبط شكل الاجابه هتصوت التلاعب بتاعي كده ايه اجابتك عاديه زي الطلبه وتختم اجابتك بمستطيل بإن جيت ملحوظة في أي حالة إنه بيشن ودي سبجكتف وإليكتف ورابستاجري والنيد بري أبت بالبريباريشن للكود. أي حالة عندنا في الجراحة هنعمل فيها إليكتف كورونيك سيرجري الكلمة دي هتيجي تجبت لازم تحسب في آخر الإجابة إن الحالات اللي هي إليكتف كورونيك سيرجري هعملها بري أوبرتيف بريبري اللي هو إيه بقى؟ اللي قدام ال 17 أساسا كيميكال أنيميكال عشان كده لو جمعت دلوقتي تكتب كده كيميكال أنيميكال وخلاص ما جمعتش دلوقتي تكتب كل اللي عندك بري اوبرتيف والتست والكيميكال بريبريشن والميكانيكال بريبريشن والبري اوبرتيف انتي بودي. انا سألت الدقيقة تكتبه اللي قلته بطريقة انت فاهمها. لا الجدول اللي انت قايلها مش جدول الشخصي بتاعته المفروض تكتبه المفروض تكتبه مذكرة هنا بعد ما تدرسها. Thank you. الجامعه هو جاي جزء من سؤال الناس او ايه ليجي مع الناس ليجي مع الناس بليدنج هيستوري بليدنج كير تايم سفر بالسيكولر نفس القانون اعيده هنا لما اروح بالالتراتيف والكورونا الالتراتيف جزء من سؤال بليدنج كوريكت وجزء مهم اظن انك محتاجه ضربه كامله هي كلينيكال سيستم عندك في طيب وكلينيكال سيستم وخلاص ممكن نقول بقى كلينيكال سيستم كومبليكيشن صعب عليكم هو جاي كلينيك اكتر طيب طب الكرون تاني عندك الكرون دي جزء من الناس تلاقي ايدك في وسط تلاقي لك خطها مكتوب عندك فهمنا؟ طيب الهاز دي الكرايس جزء من الناس نفس ايدي البروسس الكتب ازاي زي ما كان عندك زي ما اللي خالك في صفحه فاضيه طيب ايه مكتوب عنك كلينيكال سيستم بالهيرتيا كورايتس قلت اتقلت ومديناها طب ما دول ايه اول حاجه طيب ايه اثنين قبضتين وكلمة ومجرد الكتاب خلاص ثلاثة بالكمبليكيشن أربعة بيكتر روب بالهالجة بريبوتر فايبروزيس اللي يكون من أسوشيشن ايه ده قبضتين قبضتين هم انا كتبتوا الاول خلاص ايه او بي دي تعيان انتلامات الباول دي يبقى عنده بيارية وبلاط وبيوكس وعنده فولت البي ار وعنده مات تبقى دوك يبقى عنده بيارية وباتت وبلاط وبيوكس وهاي بروتينيا ده اي عيان انتلامات الباول دي ده مين يبقى فولت البي ار ودليلي ناس لكتيريا فوق اخر حاجة قدرة لقبل الاخيرة لقبل الاخيرة عايزة دولة الكلينيكا فيكتر في دي الكلينيكا مهمة عندي ليه هل ده التليفون ده السيدي يا جماعة دي جزء من الناس رايت ايدي يا الثاني دول الكلينيكال سيكتر دول فايف اوف بيشنس ايه فايف اوف بيشنس يا جماعة؟ الهاد ديسك درايف اللي يقول الكيوتا درايف فيها سبيرت ويا صعبة اتفضل يا حبايبي يا جراحين يا مرجعين بالباب التستم الباب التستم ولا صعبة اي سي دي تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى Thank you. Thank you. que darle un من وين؟ help us? وراها ورا الحميات يا تعال من ورا الحميات رياض يا انت مش اول مره تركب انت مش اول مره تركب حاسب هذا انت هلا الحمد لله مش اشترينا ألف مبروك.